بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يتوفانا وإياكم وإياكم على الإسلام والسنة، إنه سميع قريب. لازلنا بفضل من الله تبارك وتعالى مستمرين في مجالس أمر الدين، واليوم مع المسألة 20، وهي باب في الاستشفاع بالموتى. قد تقدم معنا في الباب الذي قبله، وهي في المسألة 19، ذكرنا باب الشفاعة وما يتعلق بها، فأحببت أن أضع خلاصة وأحدد هذه المسألة لكثرة الفتنة بها قديما وحديثا، وهي الاستشفاع بالموتى. الشفاعة هي كلام الشفيع الذي يخاطب به غيره، سواء كان ملكا أو نحوه، هذا الكلام يسأل به حاجة لغيره، فهي كلام في سؤال وطلب. كما تقدم معنا من قبل، قلنا الشفاعة من أنواع الطلب، من أنواع الطلب أو من أنواع دعاء المسألة. فالشفاعة هي كلام الشفيع، هذا قاله المبرد وثعلب من أهل اللغة، قالوا الشفاعة كلام الشفيع الملك في حاجة يسألها لغيره. وكلمة الشفيع هذه تطلق إما على الذي يطلب الشفاعة أو الذي يطلبها لغيره، ولذلك قال في تهذيب اللغة: والشافع الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب. فلذلك الشفاعة فيها طلب وسؤال، وهذا باتفاق أهل اللغة، وهي كذلك في الشرع من حيث المدلول والمعنى كما سيتقرر معنا إن شاء الله، وإن كان مضى معنا ذلك في المجلس الذي خلق. إذن الشافع قال الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب. قال: واسم الطالب شفيع. واسم الطالب شفيع. إذن عندي في الشفاعة ثلاث جهات: طالب للشفاعة، وطالب لغيره وهو الشافع، ومطلوب منه قضاء حاجة وهو المشفوع إليه. ففيه شافع، واضح، وفيه شفيع وهو طالب الشفاعة، وفيه مشفوع إليه في قضاء هذه الشفاعة. إذن فيها ثلاث جهات. الجهة التي عليها التركيز ومدار معنى الشفاعة هي الواسطة، لأن هذا الإنسان لو راح مباشرة للملك لا يقال شفاعة. الشفاعة أنك تتوسط بغيرك، فلذلك مدار الشفاعة على التوسط، توسيط الغير. أنا أتكلم الآن من حيث العموم، ولذلك هي تطلق في أمر الدين وأمر الدنيا. الآن نأتي إلى مدلولها في الشرع. مدلولها في الشرع كعبادة، فالاستشفاع استفعال، هي شفاعة طلب، وكلمة السين والتاء هنا للطلب، تأكيد هذا المعنى يعني. فكلمة استفعال استشفاع، استشفع أي طلب الشفاعة. مدلولها في الشرع كلمة استشفع بمعنى طلب الدعاء، طلب الدعاء من غيره. ولذلك بوب البخاري في الصحيح قال: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وبإسناده عن مالك رحمه الله تعالى عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، تقطعت السبل، فادعوا الله فدع الله. قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، إلى آخر الحديث. فقوله استشفع هنا، ثم الرجل يقول: يا رسول الله، النبي حي حاضر صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله، فسمى هذا استشفاعا. إذن طلب الدعاء من الغير استشفاع. فإما أنك تستشفع بالحي الحاضر، وهذا هو التوحيد، أو من التوحيد أنك تطلب من الحي الحاضر الصالح أن يدعو الله عز وجل لك، فهذا فعل الموحدين. وإما أن يطلب الاستشفاع أو يستشفع بالموجة، أي يطلب منهم الدعاء أو أي حاجة يسألون الله له فيها يعني، فيوسطهم في ذلك، فهذا هو دين المشركين. الأمر سهل إن شاء الله. فحينئذ الجماعة الذين لا زالوا في ريب يمترون وفي لبس يعني يدخلون في أغلوطات، فيقولون طلب الدعاء من الميت بدعة يا عبد الله، ثم تتناقض وتقول طلب الشفاعة من الميت والاستشفاع به شرك. هي الاستشفاء ما هي؟ الاستشفاء في معنى الشرع ودلالة كلام الصحابة في اللغة التي تكلموا بها والمعاني التي ألفوها والتي هي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبها فسروا القرآن، أن الاستشفاع وطلب الدعاء. وفي صحيح البخاري: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. إذا استشفع أي طلب المشركون من المسلمين الدعاء. وروى بإسناده عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت بتأمر بصلة الرحم؟ إن قومك هلكوا، فادعوا الله، فادعوا الله. إذن هذا استشفاع. فارتقب، قال فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، إلى آخر الحديث. وفيه قال: وزاد أصباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة، إلى آخر الحديث. إذن هذا الاستشفاء. وكذلك في قصة طلب الدعاء من العباس، لما عمر رضي الله عنه طلب الدعاء من العباس قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا، اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. التوسل يا إخواني هو في عرف السلف ليس كعرف المتأخرين. عرف السلف التوسل المشروع الذي كانوا عليه هو طلب الدعاء من الحي الحاضر. يقول لك: توسلت بالنبي يعني طلبت دعاء منه، واستشفعت بالنبي طلبت الدعاء منه. هذا معروف عند السلف، لا ينكره إلا جاهل، عكس ما عليه الخلف حينما شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وقالوا على الله بلا علم، فجعلوا التوسل والاستشفاع هو بعينه اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله، يسألونهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات. يسألون منهم أو يسألون بهم فيتوسطون بهم أن يسألوا الله لهم. هذا هو الشرك. لذلك قال جل وعلا سبحانه في شرك المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء، في قراءة أبي بن مسعود، يقولون ما نعبدهم، هذه حجتهم، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. جماعة من السلف كقتادة والحسن وغيرهم قالوا ليشفعوا لنا عند الله. إذن اتخاذ الزلفى والمنزلة هي المراد بذلك ماذا؟ الشفاعة عند الله. وقد تقدم معنا أن الشفاعة طلب وتوسط للغير، فالواسطة ليس هو الذي يطلب منه أن يفعل. حتى لما توسط في أمور الدنيا المباحة، لما توسط بينك وبين شخصا مثلا، فأنت لا تريد من الشخص هذا هو الذي ينجز لك الحاجة، وإنما توسطه لغيرك أن ينجز لك الحاجة. قلنا لكم هذا الذي قاس به عباد القبور قديما وحديثا، فهم يقولون نحن لا نريد منهم، نحن نعلم أنهم عاجزون، لكن لهم قرب وجاه ومنزل عند الله، فبهم يعطينا الله، لأنهم يسألون الله لنا. فهذا هو شرك المشركين. أما التوسل في عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في عرف كلامهم وفي لغة الشرع التي نزل بها الكتاب المجيد، أن التوسل طلب الدعاء من الحي الحاضر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، أي بدعاء نبينا، فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فهم طلبوا من عباس، طلبوا منه الدعاء. ولذلك روى البلاذري وغيره وجاء في السير أن العباس أخذ عمر بيده واستقبل القبلة وجعل يعج إلى ربه عمر رضي الله عنه، وأخذ بيد العباس فقال: اللهم إنا نستشفع. لاحظ، توسل استشفاع باب واحد إخوان. نستشفع أي نطلب الدعاء، نستشفع إليك بعم نبينا. والعباس قائم إلى جنبه ملح في الدعاء وعيناه تهملان. وفي أيضا: اللهم هذا عم نبيك فاسقنا، فما برح الناس حتى سقوا. وكذلك في الحديث المشهور، في حديث جوير بن مطعم، لما جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. ها، جماعة اللي يقول لك حديث مالك الدار ليس فيه إشكال، هذو زنادقة، هؤلاء قبورية متسترون خزاهم الله عز وجل. ولذلك انتبه إلى معاني الشرع ودلالاته. فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله. إذن يتوسط بالنبي وهو حي حاضر صلوات ربي وسلامه عليه في طلب السقيا من الله. لذلك قال نستشفع. لذلك هؤلاء يتناقضون، يقول لك حديث مالك الدار فاستسقي لنا ربك ليس فيه إشكال، طيب ماذا تقول في من يستشفع بالموتى كما سأذكر لك من قول القبورية؟ يقول لك هؤلاء مشركون. طيب مش الفرق؟ هي نفسها، أنت تفرق بين شيء الشرع جعل نفسه بمعناه أو جعله بنفس المعنى. الاستشفاع جنس تحته أفراد يجمعه ماذا؟ طلب قضاء الحاجة، توسيط الغير في قضاء حاجة بعينها. هذا توسيط الغير، سواء في سقيا، في شفاء مريض، توسط الغير من الموتى يعني والغائبين، فتوسطهم بينك وبين الله أن يقضوا لك حاجة، أن ينجزوا لك أمرا، ها يعني يطلبون من الله أن يفعل لك بك ذلك ويقضي لك حاجة، فتقضى لك الحاجة بهم وبسببهم وبواسطتهم. هكذا يقول المشركون قديما وحديثا. إذن الرجل يقول فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد. لماذا؟ لأن الاستشفاع طلب وسؤال، والله لا يسأل ولا يطلب من غيره، وإنما يأمر وينهى ويقضي جل وعلا، ألا له الخلق والأمر. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستشفع بالله على أحد أو به على أحد، لكن لم ينكر وبك على الله، لأن النبي يسأل ربه. إذا الاستشفاع بالنبي يعني أن تسأل النبي أن يسأل لك الله. بالله عليكم، في عاقل في الدنيا يشك في أن هذا معنى الاستشفاع؟ فبعضهم يكفر بهذا ويقول لك طلب الدعاء ان طلبت منه السقيا او طلبت منه شفاء ان يدعو الله لك في سقيا او شفاء مرض وغير ذلك ليس بكفر بدعه، هو باب واعد. الاستشفاء انك تقول سل الله لي، هذا معناه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه بن عباس كما في المسند وصحيح مسلم، قال ما من رجل يموت او مسلم يموت يشهد ان لا يشرك بالله شيئا فيصلون عليه 40 لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه الا شفعهم الله فيه. هو ما معنى فيشفعون فيه؟ يعني يدعون الله له، يدعون الله له. نعم، فهمت؟ اذا معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام اصحابه وكلام التابعين هو طلب الدعاء، الاستشفاء بالدعاء، هذا معناه. فانتبه يرعاك الله. من أجل ذا، واضح؟ من أجل ذا نقول أن هذا الباب باب بين ظاهر لمن تأمله. حتى في اللغة، انظر في لسان العرب، قال وروي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الشفاعة الدعاء ها هنا. والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، وشفع إليه في معنى طلب إليه، والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب. يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه واسم الطالب شفيع. قال الأعشى واستشفعت من صرات الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. قال واستشفعت إلى فلان أي سألت أن يشفع لي إليه، وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه تشفيعا. قال حاتم يخاطب النعمان فككت عديا كلها من إسارها فأفضل وشفعني بقيس بن جحدري. قال وفي حديث الحدود إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قال وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، والمشفع هو الذي يقبل الشفاعة، أو المشفع هو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع اسم فاعل هو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع وهذا اسم المفعول هو الذي تقبل شفاعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل الله الشفاعة الله شفعه، لأن الشفاعة بإذنه، والنبي مشفع صلى الله عليه وسلم لأنه تقبل شفاعته. انتهى كلامه. هذا كلام أهل اللغة وهذا كلام السلف، هو كثير. خذ معك في قصة أيضا لما استشفع الناس بيزيد بن الأسود الجرشي فيما رواه ابن سعد في الطبقات وغيره، ماذا قال معاوية رضي الله عنه؟ قال سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت مخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس. قال فأقبل يتخطى، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فهذا حي حاضر. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما أوشك أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يصلون إلى منازلهم. سبحان الله، هذا أمر واضح بين جلي لمن تأمله. وفي رواية ذكرها في المعرفة والتاريخ فسوي رحمه الله نفس الإسناد، قال نعم، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليكم اليوم بخيرنا وأفضلنا. نعم، قال اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. الأثر واضح. فهذا كله بين جلي ظاهر. كذلك أيضا استشفاعه بالضحاك بن قيس الفهري، استشفع الناس به في الاستسقاء، واضح في هذا الباب. هذا باب يعني ظاهر إن شاء الله لمن تأمله. لما استشفع الضحاك بن قيس عفوا بيزيد بن الأسود قال أين هو؟ قال هذا أنا. قال نعم، فاستشفع لنا إلى الله عز وجل أن يسقينا. هذا هو طلب الدعاء، فاستشفع لنا إلى الله عز وجل أن يسقينا. فقام فعطف أو فعطف برأسه على منكبيه وحصر عن ذراعيه، فقال: اللهم إن عبادك هؤلاء استشفعوا بي إليك. فما دعا إلا ثلاثا حتى مطروا مطرا كادوا يغرقون منه، ثم قال: إن هذا شهرني فأرحني. فما لبث بعد ذلك إلا جمعة حتى مات رحمه الله تعالى. إذن هذه الشفاعة جماعة، هذه الاستشفاع. فالاستشفاء بالموجة حقيقة أن تسأله، أن يسأل الله لك. يقول قال: طيب هناك في عباد القبور من يسألون الميت هو أن يفعل، هذا شرك في الألوهية الربوبية. إذا كان يريد هو من الميت أن يعطيه هو الولد وأن يسقيه أو يعطيه يقضي له هو الحاجة، هذا شرك في الربوبية، لأنه جعله فاعل، جعل الفعل منه، هو شرك في الربوبية والإلهية. لكن المناط الذي تنزل فيه التكفير هو اتخاذ الوصائف في الدعاء من ناس لا يملكون ضرا ولا نفعا، من ناس ماتوا وأفضوا إلى ربهم وهم في حكم الغيب وبينك وبينهم برزخ، فتأتي إليهم سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، واضح، تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله الشفاعة. يقول ابن حجر: فاشفع لمادحك، في قصيدة له يقول: فاشفع لمادحك الذي بك يتقي أهوال يوم الدين والتعذيب. لاحظ قال بك يتقي، هو سبب عنده، واضح، فالتقوى به، واضح، بسببه بوسيلته. يقول يشفع، الجماعة يقول لك الحجر مشرك، طب الحجر هو يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشفع لمادحك يعني عند الله أن يقيني الله أهوال يوم الدين والتعذيب. ليس النبي هو الذي يقي أهوال يوم الدين والتعذيب، ولكن يريد من النبي أن يشفع له عند الله بمدح النبي، هو يقول هكذا: أني مدحتك كذا، فاشفع لي عند الله أن يقيني أهوال يوم الدين والتعذيب. يا سيدي يا رسول الله، قد شرفت قصائدي بمديح فيك قد رصف، بباب جودك عبد مذنب كلف، يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا بكم توسلا، يرجو العفو عن زلل. توسل، استشفع، شفاعة، في عرف عباد القبور اتخاذ الوصايا. بكم توسلا، يرجو العفو عن زلل، من خوف جفنه الهامي لقد ذرف، وإن يكن نسبة تعزى إلى حجر، فطالما فاض عذبا طيبا وصفا. أعوذ بالله منك. ويقول هذا ابن حجر، واضح، ويقول ذاك البصيري، وأنا ذكرت أبياته كثيرة جدا في شركياته وغلوه في النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: نعم، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، هذه استجارة واستغاثة صريحة، ولا التمست غنى الدارين من يده إلا التمست الندى من خير مستلمي، يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحاله الحوباء، يدعي الحب وهو يأمر بالسوء، ومن لي أن تصدق الرغباء. هذا طبعا في همزيته وفي الشرك أيضا كبردته قبحه الله. ويقول: هذه علتي وأنت طبيبي، طبعا فيها شرك حتى في الربوبية في الأسماء والصفات، ليس يخفى عليك في القلب داء، أعوذ بالله، ومن الفوز أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء. قبحك الله يا بصير يا زنديق يا مشرك، يا من خزائن جوده مملوءة كرما وباب عطائه مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة، ومجال فضلك للعفاة فسيح، فاصفح عن العبد. طبعا هذا يسأل من النبي، وجد هذا في عباد القبور، لكن هذا كما يقال شرك وإغال وزيادة في الكفر، لكن الأصل واتخاذ الوسائط كما تقدم معنا. يقول ذاك العصري تميم البرغوثي وزنديق قبوري، يقول في قصيدة له، يقول: إني لأرجو بمدحي أن أنال غدا منه الشجاعة يوم الخوف والمددا، أرجو الشجاعة من قبل الشفاعة، إذ بهذه اليوم أرجو نيل تلك غدا. أعوذ بالله، هم يرجون شفاعته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نرجو شفاعته، لكن لا نسأل منه الشفاعة، نرجو من الله أن يشفعنا، ونرجو من الله أن يدخلنا في شفاعته. فإذا سألنا ورجينا وعلقنا الطلب، علقناه بالله وحده لا شريك له، لأنه هو الذي يأذن بالشفاعة. أما النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقادنا أنه يشفع وأنه أعطي الشفاعة وأن الله يكرمه بها وأنه مقام يغبط عليه الأولون والآخرون، إلا أننا إذا سألنا الله، لأنه هو المالك لها، هو المالك لها. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فاتخاذ الوسائط مع الله في الدعاء شرك، بالسؤال والطلب والاستشفاء بالموت شرك أكبر وكافر بنص القرآن. قال جل وعلا كما في آية الزمر وهي صريحة في من اتخذ بينه وبين الله وسائط وشفعاء، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فأنا تكفير صريح في من سأل غير الله، في من دعا غير الله، في من تعلق بالغائبين، في من تعلق بالموتى، بالرمم، بالرفات، هذه آيات صريحة في تكفيره وأنه كافر بالله تبارك وتعالى لا ينسب إلى التوحيد ولا إلى الإسلام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلني وإياكم من التوحيد الخالص، لأن هذه كلمة شفاعة يا رسول الله، شفاعة يا أحباب الله، شفاعة كذا. كثير من الناس يقول عند الفزع، عند الهلع، يقول وهو قائم، يقول وهو جالس، يقول عند التعجب. حوال الناس هي كثيرة وكلها شرك يا إخواني، وكلها شرك أكبر تخرج عن ملة الإسلام. فاحذر وتنبه وتعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.